الناس اليوم يكتب آيات من القرآن في المدارس مثل قوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. قال بعض المشايخ لا يجوز كتابة ذلك الآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي فلا يرى الأعمال. فالآية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة صحيح لا ليس بصحيح، بل هذه تكون يوم القيامة، وليست كل أعمال الناس يراها النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. كان أمنا أحفظ متن سلم الوصول فسأل فيه شيئا فقال عليك بالنونية فما رأيك؟ لا هذا ولا ذلك، أرى أن تحفظ أدلة معارج القبر. أنا لا أحب حفظ النطول التي ليست من كلام الله ولا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا من لا يحفظ يحفظ، أنا ما أمتنع من ذلك يعني. لكن الذي أقول السلف ماذا كانوا يحفظون؟ كانوا يحفظون القرآن والسنة وهما المغنيان. والله يثبت حفظ أحد الصحيحين ينفعك. أنا قلت لك هل بدأ بذلك الصحابة؟ هل بدأ بذلك التابعون؟ هل بدأ بذلك تابعي التابعين؟ خير القرون بدأوا بحفظ المتون، ولكن كانوا يبدأوا ازاي؟ أول حاجة تعلموا ايه؟ القرآن، وبعد كده تعلم ايه؟ السنة كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المطلوب، هذا الذي يغني عن غيره وغيره لا يغني عنه. لعنده طاقة بس الحفظ، بس الطاقة أولى من توجه لعنده طبعا شيء يقعد يحفظ متن في اللغة مثلا، يحفظ ألفية ابن مالك ولا الجزرية مثلا، وهو مش حافظ القرآن نفسه ويتلخبط في الآيات، أو مش حافظ الحديث، أو هو حافظ القرآن وحافظ الجزرية وما يعرفش حاجة في الحديث نهائي. الأولى التوازن في طلب العلم.